الله على النبي الكريم ان هذا الموضوع اليوم هو تفليس مفلس هو من ناحية اللغة هو اشتقاقه من الفلوس، والفلوس هي أقل من الدراهم، هي أدنى الأموال. فهل تسميته بالمفلس لأنه أصبح ماله من الفلوس مثلا وهي أدنى المال، أم أنه بتفليس هذا الحكم الذي حكم عليه القاضي سيصير إلى فلوس؟ فهم اختلفوا في ذلك، ومن هذا الاشتقاق مشتق من الفلوس هو اشتقاق التفليس. وحقيقة التفليس، حقيقة المفلس أو المفلس، المفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله. فإذا أحاطت الديون بشخص وطلب غرماؤه الوفاء بالديون ورفعوا ذلك إلى القاضي، فإنه تقع عملية تسمى عملية التفليس. ومؤدى هذه العملية أن يقسم ماله بين غرمائه، قسم ماله بين غرمائه. وهذا هو الذي عليه جماهير الأمة، لكن الذي يراه الأحناف راه الرأي أنه يحبس ولا يباع ماله، يحبس حتى يؤدي ما عليه. والذين قالوا إنه يباع ماله استدلوا على ذلك بعدة أدلة، من الحديث الذي صحيح مسلم أن رجلا أصيب في ثمار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يزي ذلك بدينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا ليس فيه حبس كما ذكروا، وإنما فيه تقسيم أموال على غرماء، وهذه صورة التفليس. وكذلك أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس معاذا أو عفوا حجر على معاذ لماله وباعه بدين كان عليه. وهذا الحديث صحح الأئمة إرساله، صحح الأئمة إرساله، وهو في مستدرك الحاكم، وفي رجل يسمى إبراهيم بن معاوية بن الفرات ومتكلم فيه. طبعا حديث صحح الحاكم، قال إنه على شرط الصحيحين، وهو ليس على شرط الكتب الستة، أخرى أن يكون على شرط الشيخ. إذن وهنالك أثر آخر عن عمر بن الخطاب، أثر موجود من الموطأ وضعفه بعض الحديث. هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أما بعد أيها الناس، فإن الوسيفع جهينة قد رضي من دينه أن يقال سبق الحاج، فدان معرضة أي أكثر من الديون، فدان معرضة فرين عليه أي كثرت عليه الديون وأحاطت به، فمن كان له عليه شيء فليأتنا. هذا هو معنى أثر عمر الخطاب رضي الله عنه. إذن هذه الأثار كلها تدل على ماذا فيه الأئمة، وهو هذه العملية التي هي عملية التفليس، أن الشخص إذا أحاط المال، أحاط الدين بماله، أنه يحجر على كل تصرفاته، فتقسم أمواله على غرمائه. والمفلس له حالتان، أو المفلس له حالتان، حالة قبل أن يحجر عليه، وحالة بعد الحجر أي بعد الحكم القضائي عليه الحجر. فأما حالته قبل الحجر فجمهور العلماء على أنه يتصرف تصرفا مطلقا، وأما الإمام مالك فرأى أنه عندما يقع، عندما تحيط الديون بماله ينبغي أن يحجر عليه، ينبغي لا يتصرف فيه حتى يحكم عليه كما عليه بالتفليس، وكأنه رأى أن التفليس هو نفس الإفلاس لا للحكم القضائي، وإن كان قد استثنى بعض التصرفات مما جرت به العادة ومما يلزمه أن يفعله. وطبعا ما بعد الحكم عليه بالتفليس فلا خلاف فيه عند من يقول به هذه العملية من جماهير الأمة، لا خلاف أنه تجري عليه أحكام التفليس. إذن القضية الأخرى، ما حكم من وجد عين ماله عند من أفلس؟ وهذا هو موضوع الحديث، من وجد عين ماله عند من أفلس. فجمهور العلماء يرون أن من وجد عين ماله عند من أفلس فإنه أحق بها لنص الحديث، وأحق بذلك لأن الحديث قد نص على ذلك، والإمام مالك مع الجمهور في ذلك، إلا أن له نوعا من التفصيل، فهو يرى أنه إذا كانت عين المال التي عند المفلس قد نقصت فإن الغريمة الذي له الدين مخير بين أن يأخذ عين ماله أو أن يكون أسوة للغرماء، أي إذا نقصت البضاعة. وأما إذا زاد ثمنها فيكون الخيار للغرماء الآخرين، فإن شاءوا أعطوه الثمن الأصلي وتركوا الزيادة يتحاص الغرماء بها، وإن شاءوا بين خيارين، إما أن يعطوه البضاعة أو يعطوه ثمنها والبقية يتخاصون فيها. إذن فإذا نقصت البضاعة يكون الخيار للغريم صاحب البضاعة، وإذا زادت يكون الخيار للغرماء. إذن هذا التفصيل، والإمام مالك في جملة مذهبه لا يخالف الجمهور لأنه يرى أنه أحق بماله، لأنه نظر في ذلك مصلحة خصص بها هذا النص. وأما الحنفية فإنهم لا يرون ذلك، ويرون أنه ليس أحق بماله، ويخالفون هذا النص بالقياس، وهذا ما شني عليهم فيه، يخالفونه بالقياس، يقولون هذا الشخص قد قبض المال وأصبح له ولم يعد بإمكانه أن يرجع إلى صاحبه، وهذا يخالف القياس. ومن المعلوم أن القياس المخالف للنص سمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. إذن المسألة الأخرى، إذا تلف جزء من السلعة، إذا تلف جزء من السلعة فهل نعتبر أن عين السلعة ما زالت قائمة فبالتالي يكون الغريم أحق بعينها، أم نعتبر أن ذلك النقص غير السلعة فلم تعد هي عين السلعة فبالتالي يكون هو أسوة للغرماء؟ فعند أحمد وإسحاق أنه إذا تغير جزء من السلعة فإنها تغيرت عينها، وبالتالي أصبح الشخص أسوة للغرماء، أصبح من الغرماء ليست له خصوصية عليه. وهذا خلاف لي ما يراه مالك والشافعي، يرون أنه إذا تلف جزء منها فإن البعض الموجود القائمة هو أحق بعينه، أنه أحق به وهو قائم جميعا، فهو أيضا أحق بأبعاضه. وثمة رواية في الحديث يمكن أن يستأنس بها لمذهب من قال إن تغير العين مؤثر في العين، وذلك أن في بعض الروايات أنه إنما له حق الحق إذا كان لم يقبض شيئا من الثمن، وأما إذا قبض جزءا من الثمن فإنه لا حق له. فهذه الرواية يمكن أن يقاس عليها المثمن، فيقال أيضا أن المثمن إذا تغير منه شيء فإنه أيضا لم يعد له الحق. إذا مات المفلس اختلف أهل العلم. إذا مات المفلس ووجد هذا الشخص بضاعته بعينها هل له الحق فيها؟ فرأى جماعة من أهل العلم أنه ليس له فيها الحق، لأنه في الحديث من أدركها عند رجل، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل، وهذا لم يدركه عند الرجل نفسه وإنما أدركه عند ورثته، فلا يدخل في هذا الحديث. وكذلك أيضا الميت لم تعد له ذمة يمكن أن يحال إليها، وبالتالي يرى هؤلاء أنه بالموت لا ليس له حق في أن يأخذ عين بضاعة إذا وجدها. وخالفهم آخرون وقالوا إن له الحق في ذلك، ولهم في ذلك أثر ضعيف، تدلوا على ذلك بأثر ضعيف أن من أنه إذا أفلس الشخص، رواية زيادة إذا أفلس الشخص أو مات، وهذا هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها. نعم. قضية أخرى، الدين المؤجل هل يحل بالفلس أم لا؟ إذا كان الشخص عليه دين مؤجل هل يحل بالفلس أم لا يحل؟ عند الحنابلة أنه لا يحل، أنه إذا كان الشخص عليه دين مؤجل وأفلس أن الدين المؤجل باق على حقيقته. ترى الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أنه بمجرد التفليس تحل عليه الديون المؤجلة. وكذلك أيضا هل إذا مات هذا الشخص، هل إذا مات هذا الشخص تحل عليه الديون المؤجلة؟ الصحيح الذي عليه جمهور أنه تحل عليه الديون المؤجلة، لأنه لم تعد له ذمة يتحمل فيها الدين. وإذا فرق مال هذا المفلس بين الغرماء وبقي عليه دين بعد ذلك، هل يسقط هذا الدين يبقى إلى حالة الإعسار، أم أنه يؤجر حتى يستأجر حتى يقضي عنه هذا الدين؟ فالجمهور على أنه يسقط عنه بالإعسار، قوله تعالى إن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، وذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة إلى أنه يستأجر حتى يقضي عنه هذا الدين، وأنه يؤجره أصحاب هذا الدين حتى يقضي ما عليه من الديون. ويمكن أن يستأنس لهذا المذهب، وإن كان ليس هو الصحيح، لأنه كما علمتم صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الرجل الذي أصيب في ثمره خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، فهذا يدل على أنه لا يؤجرونه مثلا ولا يستخدمون. لكن الجماعة الذين قالوا بهذا القول يمكن أن يستأنس لهم، لم أجدهم استدلوا به، لكن يمكن أن يستأنس لهم بالحديث الذي ورد في المفلس، فتدرون من المفلس، وفي آخره فيأخذ فإن بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليهم. فيمكن أن يستأنس بهذا الحديث على أن أيضا الشخص الذي أحاط الدين بماله وقضى غرماءه وما زال عليه دين، أنه يمكن أيضا أن يستأجر للناس ويتحمل مشاقهم من أجل أن يؤدي عنه أي الديون، لكن هذا ليس معتبرا بأنه مخالف للحديث الذي ورد فيه صحيح مسلم. هناك في الحديث تردد، رد التردد في الصيغ، الصيغ من المعروف أن صيغة السماع هي أقوى صيغ الأداء، صيغ التحمد، فكأن الراوي الذي تردد بين الصيغتين لا يرى الرواية بالمعنى ويرى أن الصيغة لا تتناوب فيه ما بينها. ورجح ابن الملقن أن هذا الراوي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن التردد جاء من هذا الراوي. وأظن أن الحافظ ابن حجر رجح أنه زهير بن معاوية أحد رجال صحيح. إن هذا فيما يتعلق باختصرناه نتيجة ضيق الوقت. عندنا موضوع آخر هو الشفعة. ذا الشفعة من ناحية اللغة تحتمل أن تكون مشتقة من الضم، من الضم، لأن قبل أن نتكلم على ناحية اللغة أعطيكم تصورا بسيطا عن الشفعة قبل أن نعرفها. إذا كان الشخصان عندهما أرض، عندهما أرض كل منهم له جزء، لكن الحدود لم تعرف، لم تعرف حدود هذه الأرض. فإذا أراد هذا الشخص أن يبيع الجزء المتعلق به، إذا باعه لشخص آخر دون أن يستأذن شريكه، فهذا قد يدخل ضررا على الشريك. فأعطته الشريعة حقا يسمى بحق الشفعة، وهو القيام، هو أن له أن يأخذ هذا الجزء الذي يراد بيعه، أن يأخذه بدون إذن المشتري الذي اشترى، أن يأخذه بنفس الثمن الذي بيع للمشتري. مفهوم؟ هي صورة الشفعة، هي صورة الشفعة، سيأتي إضاحها إن شاء الله. من ناحية اللغة الشفعة من الضم، لأن هذا الشخص كأنه إذا أخذ حق الشفعة يضم جزءا إلى جزئه، أو مأخوذة من الشفاعة، مأخوذة من الشفاعة أو مأخوذة من الزيادة. كل هذه معاني من ناحية اللغة، الضم أو الزيادة أو الشفاعة. وأما من ناحية الاصطلاح قالوا حق تملك المبيع جبرا، حق تملك المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن. هذا نفصل التعريفات. حق تملك المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن، جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن. هذا تعريف الأحناف، هو من أقصر التعريفات. حق تملك المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن. نعم. إذن حق تملك المبيع جبرا عن المشتري، يعني المشتري لا يملك فيها، لا، هو حق للشبيع أو للشريك في أن يقوم أن يأخذ هذا الحق الذي هو النصيب الذي بيع المشتري، يأخذه جبرا عن المشتري بما قام على ذلك المشتري من الثمن. يقول له مثلا أنت الجزء بكم اشتريته؟ اشتريته بكذا. يقول له تنحى، فيأخذ هذا الجزء ويعطي المال لشريكه. مفهوم؟ وفي هذه المسألة اختلف العلماء. نحن هذا قرأنا الحديث، إذا نقرأ الحديث هذا خالد قرأ الحديث. عن سعد بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل سعيد بن قضاء قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعته في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة له. نعم. عن سعد بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وبلفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وبلفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. المسألة الأولى، الحكم الأول لهذه القضية يتعلق بالشفيع. من هو الشفيع؟ هل هو الشريك أو الجار؟ اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء قالوا إن المقصود هنا هو الشريك وليس هو الجار، لأنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، هذا واضح أنه للمقاسم للشريك المقاسم. وقال الحنفية وغيرهم من أهل الرأي إن الجار مقصود أيضا، أن الجار له حق الشفعة، واستدلوا بذلك استدلوا على ذلك بحديث الجار وأحق بصقبه أو سقبه أي بقربه. وهذا الحديث ليست فيه دلالة على ما يقصدون، فإما أن نحمل ذلك على أنه حق من ناحية حسن الجوار، وإما أن نحمل ذلك على أن المقصود بالجار هنا الشريك، لأن الجار عام من الشريك، فيحمل على الخصوص لوجود هذا الحديث. ولأنه إذا لم يسمح للشريك، الشريك الذي قد قاسم لم يسمح له بالشفعة، ينبغي أيضا أن لا يسمح للجهاد. إذن هذا هو الذي يؤيد مذهب الجمهور. لما يتعلق بالمقصود ب ما هي الأشياء التي تثبت فيها الشفعة؟ الحقيقة أن الشفعة ثابتة في الأرض، ثابتة في الأرض، وثابتة أيضا فيما اتصل بالأرض، تقع في الشفعة تبعا للأرض، تبعا للأرض، مثل الغراس والبناء. الغراس والبناء هذا إذا كان تبعا للأرض فإنه تقع فيه الشفعة كما تقع في الأرض، وهذا مذهب عامة العلم، وحديث مسلم يشير إلى ذلك. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك رابعة أو حائط. إذن فالغراس والبناء يدخل في الشفعة تبعا للأرض، مفهوم. وأما الثمار، أما الثمار فالصحيح أنها لا تقع في الشفعة تبعا لأصلها، خلافا لمالك والشافعي فإنهم يرون ذلك، خلافا لمالك عفوا وابو حنيف. أما الأشياء المفردة، الأشياء المفردة مثل السياب مثل الحيوانات، لا تثبت فيها الشفعة لا مفردة ولا تبعا. وأجاز جماعة، وهو رواية عن الإمام مالك، أجاز جماعة الشفعة فيها، واستدلوا على ذلك بحديث الشفعة في كل شيء. استدلوا أولا على بحديث الشفعة في كل ما لم يقسم، أخذوا صدر حديث وقالوا إن نهاية الحديث أيضا ليست مخالفة للعموم، فإن التنصيص على بعض الأفراد إن إشارة على التنصيص على بعض الأفراد، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، هذا إشارة لبعض أفراد ما تقع فيه الشركة وليس تحديدا لها حسب ما رأوا. واستدلوا بحديث الشفعة في كل شيء، وهذا رجحه جماعة من المتأخرين، لكن هذا الحديث أيضا الصحيح أنه غير ثابت، الشفعة في كل شيء هذا حديث غير ثابت، فقد ضعف الترمذي والبيهقي وصله. وقال حاول فتح رجاله ثقات إلا أنه وعلى بأفساد. نعم نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالمبيع. أما فيما يتعلق بالطريقة التي ينتقل بها الحظ المشفوع فيه، حديث مهلا فيه لا يحل له أن يبيع، فمثلا الشفعة هي انتقال، الحديث يدل نص على البيع، الشفعة هي انتقال انتقال لهذا الشخص عن طريق البيع. مثلا الشخص شريكك مثلا إذا باع لشخص آخر فهنا هذا الشخص قد وصلته هذه وصله هذا الحظ عن طريق البيع، أعطى فيه عوضا وهو البيع. لكن قد يصله مثلا بهبة، قد يصله بإرث. فالحديث نص للبيع، فإنه لا تقع الشفعة إلا في نص. إذن قلنا إن ظاهر الحديث أنه نص في البيع، معناه أن الشفعة إنما تكون لمن انتقل إلى الشخص الثاني عن طريق البيع، وكذلك يلحق بالبيع ما كان في معناه، ما كان في معناه من هبة الثواب. هبة الثواب ليست هي الهبة العادية، هبة الثواب يعطيها الشخص يريد ثوابها، فهي بمثابة البيع. وكذلك الصلح عن الجراحات التي يعطى فيها المال، الصلح الذي هو متولد عن معارضة مالية، مفهوم؟ فكل هذه الأمور التي هي بمعنى البيع فإنها تلحق بالشفعة، وهذا عليه جمهور أهل العلم. والبيع لا خلاف فيه بينهم، لكن القضايا التي معنى البيع وقع فيها خلاف طبيب، والجمهور على أن إذا كان البيع ما في معناه فإنه يلحق، فإنه تقع فيه شفعة. وكذلك أيضا اتفقوا على أنه إذا كان هذا الانتقال عن طريق لا عوض فيه كالميراث مهلا والهبة والصدقة، فهنا لا تقع شفعة. إلا رواية عن الإمام مالك بأنه ينتقلت عن طريق الهبة والصدقة فإنها تقع بها الشفعة. اختلف كذلك العلم في قضية الشفعة، هل هي على الفوري أو على التراخي، هل هي على الفوري أو التراخي. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنها على الفور، أو رواية عن الحنابلة على أنها على الفور، وذهب الإمام مالك وطائفة أخرى إلى أنها على التراخي، وهو رواية أيضا عن الحنابلة. والصحيح أنها على التراخي، لم يدل دليل على الفورية. لكن الإمام مالك قال تعطى له سنة، هو قال في رواية أخرى أنه المهم أن تعطى له مهلة بقدر ما يعرف أنه رضي. هذا هو تحقيق هذه المسألة، وظهر أن حق الشفعة هو حق على التراخي. اختلف العلم أيضا في ميراث الشفعة، ميراث الشفعة، وهي عند مالك والشافعي تورث الشفعة، تورث معناها إذا كان شخص له حق الشفعة ولم يقم بها حتى مات، فإن من حق وارثه أن يقوم بهذا الحق الذي هو الشفعة. وخالف في ذلك أهل الرأي، قالوا إنه ليس عليه أن ليس له حق الشفعة، أن الوارث ليس له حق الشفعة، إنما يد ذلك الشخص الذي توفي من قضى أمره. ثم أيضا اختلفوا إذا أحدث المشتري بناء، إذا أحدث المشتري بناء، هذا الشخص اشترى الجزء المتعلق بهذا الشريك وأحدث فيه بناء، فقام الشخص بالشفعة، هل له حق القيام بالشفعة أم لا؟ قال الإمام مالك ليست له الشفعة إلا أن يعوض عن هذا البناء أو هذا الأمر الذي وقع فيه. وهذا حقيقة يتنافى مع ما روي عن الإمام مالك من أن الشفعة على تراخي، فلا أدري كيف التوفيق بين هذين القولين. ورأى الأئمة الآخرون الشافعي وأحمد أن له شبهوا بالمتعدي، وقالوا إنه ليس بأن الشفعة مستمرة لهذا الشخص، لكن إن شاء عوض عن هذا الأمر أو أمر المشتري أن يقلعه من أرضه. وطبعا هذا الخلاف سببه هذا المشتري يعتبر متعديا أم أنه شخص امتلك ولكن امتلك ملكا طرع عليه الاستحقاق، فمن اعتبره تعديا فإنه يرى أنه ينبغي أن يزاح كل هذا الأمر الذي يحدث في هذا الحظ المشفوع فيه، ومن رأى أنه استحقاق طرع على الأمر فإنه يعوض لي المشتري ما وقع فيه من خسارة. أيضا ظاهر الحديث أن الشفعة ثابتة لكل شخص، هذا عليه جماهير أهل العلم، ولكن روي عن الإمام أحمد والحسن وغيرهما أن الشفعة خاصة بالمسلم، وأن النصرانية مهلم واليهودية لا شفعة له، وعندهم في ذلك حديث لا شفعة لنصراني، فهذا الحديث باطل كما قال أبو حاتم وغيره من الحديث. إذن فالصحيح عموم السلك. وروي أيضا عن بعض الأئمة وقد شذ بذلك أن الشفعة خاصة بأهل الأمصار لا يدخل فيها غيره، وهذا شذوذ أما عليه جماهير الأئمة، لأن ذلك هي مسألة اختصرنا اختصارا نتيجة الوقت، ومع ذلك بقي شركة داس بالدجاج. شيخ مجلس. شيخ هو ولو لم يبقى إذا كان مثلا يعني ترتب عليه بعض الحقوق يعني على عيال يبلش ولو لم يبقى له ما يقصد. نعم. هذا حكم فقهي في القضية، أنه الصحيح أن الشخص إذا فلس ينبغي اتفقوا على أنه يبقى له ما به قوامه مثل الثوب الذي يلبسه ومعاشه بالمعروف. وبعضهم توسع فقال تبقى له داره التي يسكن فيها، وبعضهم قال لا يسكن في ذلك وإنما يستأجر له من ماله بقدر ما لا أصل عدم الخصوصية، فالظاهر أنه ليس لكم إلا ذلك، لا ينفي أنه يبقى عليه الدين حتى يسر، لا ينفي ذلك، لكن ليس لكم في هذا الوقت إلا ذلك الذي وجدته. وهذا الحديث أيضا يفهم منه أن من فلس أنه يترك له منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ببيع أصوله وأملاكه، وهو لا شك كان يسكن في منزل، قد يفهم ذلك الله. نعم. كالغبارهم أسوة الغرماء، أسوة من الغرماء، معناه أسوة. كالغبارهم أسوة الغرماء، أسوة من الغرماء، معناه أسوة. أسوة الغرماء معناها يتساوون فيه، هو يستوي مع الغرماء في ذلك، وهو مزيدهم في ذلك. حسد كم الحسد؟ مساويين بحسب، لا ما مساويين بالحصص، لكن يتحاصون بحسب النسب. حسب النسب، نعم. نعم. لا نفس من البطن، نعم. استغرب سبب ماذا ما ينفع موجين يقيمني بعض كم من ثمن ثمن الجارب ماذا سنتهي؟ أنت سويني عند مدينة الأرض. إذا واحد بعمر 1000 سنتين. لا شوف لا تفهم، في الأرض أنت عندك ثلث أو ربع مشاع. مفهوم، لكن لم الطرق لم تعرف حتى الآن ولم يقسم شيء. ليس معنى كل واحد ما شاء من هذه الأرض يأخذه. مفهوم. مقصود أن هؤلاء كل منهم له جزء معين من هذه الأرض، عنده نصف أو عنده ثلث عنده كذا، لكنه لم يحددوا الطرق ولم يحددوا. مفهوم. ما زالت أرضهم في موطن واحد. إذا هذا الشخص الذي يملك الثلث يريد أن يبيعه لشخص آخر، باعه له فعلا دون أن يستأذن شريكه، وفي صحيح مسلم لا بد أن يستأذنه، لا يحد له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء خلو إن شاء ترك. مفهوم. إذن هذا باع دون أن يستأذن شريكه، فماذا يفعل الشريك؟ الشريك يأتي للمشتري ولا يحتاج للرجوع له، يأتي للمشتري بحكم القضاء ويعطيه المال الذي أعطاه شريكه ويأخذ العرض ضمها إلى عرضه. مفهوم. ضمها إلى ما عنده. نعم لا بد أن تكون حصة معروفة لكنها لم تحدد من ناحية الحدود والطرق. هذا هو. نعم. ها؟ منو؟ لم يكن عنده مال. عنده مال فهذا لا يستطيع. وإنما يملكه إذا كان له مال. لكن على قول التراخي إنه حتى عنده، لكن التراخي بمعنى إذا مضت مدة التراخي لا بد أن يعرف، هو لا بد أن يعرف قبيلة أم لا. فإذا كان، فإذا قال مثلا أنا لا أستطيع لأني ليس لي مال، فهذا تسقط شبعته. لكن إذا لم يدل لديهم على رضاه فهو يمتلك للقول بالتراخي. هناك فرق بينهم. أنا إذا أعلم هذا الشخص بالقضية ورضي وقال أنا لا أقبل هذا لأني قيل له اشتري، فإذا لم يشتري سقط حقه. مفهوم. نعم. هو هذا الأجل معطي له على أساس إذا تركه الغرماء يمكن للقول بالتراخي، لكن إذا قالوا له نحن سنبيع هذا الأمر الفرق بين إذا قالوا له سنبيع هذا وإذا اشتريه قال ليس لي عندي ما اشتري به. مفهوم. فهذا قد سقط حقه. هو تنعطى له فرصة تراخي، القول بالتراخي، لكن التراخي ليس معناه أن الشخص عنده هذه الفرصة. التراخي يبطل إذا جاء المشتري قال له أنا سأبيع. هم كانوا يتكلموا على الشبيع. نعم نفلس ما كيف؟ المفلس إذا كان عنده مال هذا شيء أمر آخر، لكن هو أحاطت ديونه أكثر من ماله، هذا تعريف المفلس، ديونه أكثر من ماله فيحكم عليها الحكم القضائي.